بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن يا إخوان في الدرس 16 من دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى، في ليلة الثلاثاء 16 من شهر ربيع الثاني سنة 28 و400 وألف. ولا زال الكلام متصلا على منصوبات وقد تكلمنا في الدرس الماضي على 5 منصوبات، وهي المفاعيل 5: المفعول به، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول المطلق. في هذه الليلة إن شاء الله نكمل الكلام على بقية المنصوبات، مستعينين بالله متوكلين عليه. طيب، من يقرأ؟ من المنصوب 6 خبر كان وأخواتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد. قال رحمه الله: 6 خبر كان وأخواتها: نحن كان زيد قائما. 7 اسم إن وأخواتها: نحن إن زيدا قائم. وتقدم في المرفوعات. نعم، الكلام على كان وأخواتها وإن وأخواتها وعملهما تقدم في الكلام على المرفوعات بالتفصيل، فلم يعده ولن نعيده نحن أيضا، وإنما سننتقل إلى المنصوب 8 وهو الحال. تفضل. 8 الحال، وهو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه فاعلا. فاعلا كان نحو جاء زيد راكبا، أو مفعولا نحو ركبت الفرس مسرجا، أو مجرورا بالحرف نحو مررت بهند جالسة، أو مجرورا بالمضاف نحو إليه مرجعكم جميعا. نعم، بدأ رحمه الله تعالى الكلام على الحال بذكر تعريفه. والحال من المنصوبات، بل هو من أشهر المنصوبات، وقد كنا ذكرنا يا إخوان في المفاعيل 5 أنها في حقيقتها قيود على الفعل. شرحنا ذلك من قبل، ما معنى كونها قيودا على الفعل. الحال أيضا من قيود الفعل، بل هو من أشهر قيود الفعل. كيف يكون الحال قيدا على الفعل؟ الفعل ربما تريد أن تذكره وتثبته لصاحبه إثباتا مطلقا، تقول جاء محمد، أثبتت المجيء لمحمد، أسندت المجيء لمحمد في الزمن الماضي. لكن ربما تريد أن تبين هيئة محمد، نعم، تريد أن تبين هيئة محمد متى وقت الفعل، وقت المجيء، فتقول جاء محمد ضاحكا. جاء محمد ضاحكا. ضاحكا، تأمل فيها، ضاحكا اسم منصوب، فلهذا ذكرها في المنصوبات. طيب، ماذا بين هذا الاسم المنصوب؟ بين هيئة محمد، بين حالة محمد. طيب، بين حالة محمد مطلقا، يعني قبل المجيء وأثناء المجيء وبعد المجيء؟ لا. إذن بين هيئة محمد متى؟ حالة مجيئه يعني وقت الفعل، فهو قيد على الفعل، فهو قيد على الفعل من هذه الحيثية، بين هيئة محمد متى قبل الفعل، آسف، بين هيئة محمد في أثناء الفعل، في أثناء مجيئه كان ضاحكا، قبل المجيء ما في بيان لهيئة محمد، بعد الفعل ما في بيان لهيئة محمد. إذن فهذا بيان لهيئة محمد وحالته في أثناء الفعل، حدث الفعل مصحوبا بالضحك، حدث المجيء مصحوبا بالضحك، لكن المنصوب هنا جاء مبينا للحالة، فسمي حالا، فسمي حالا، جاء محمد ضاحكا، جاء محمد في حالة الضحك، فلهذا يسميه النحويون حالا. ولهذا تجد كثيرا من النحويين إذا أرادوا أن يبينوا الحال يقدرونه بقولهم إنه في معنى في حالة كذا، يقول الحال هو الذي تقدره بقولك في حالة كذا. يقول ابن مالك في ألفيته رحمه الله، يقول الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. يقول الحال اسم فضلة منتصب، سيأتي شرح ذلك في التعريف، مفهم في حالي، يعني تستطيع أن تجعل قبله سواء في اللفظ أو في المعنى، تجعل قبله قولك في حال كذا، جاء محمد ضاحكا، يعني جاء محمد في حالة الضحك. نعم. ولو قلنا مثلا وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، قوموا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو والجماعة فاعل، قوموا ولله جار ومجرور، قانتين قوموا لله قانتين، يعني قوموا لله لم يأمر سبحانه وتعالى بمجرد القيام أن نقوم فقط، لا، وإنما الأمر في الآية بأن نقوم في حالة القنوت، قوموا لله حالة كونكم قانتين، يعني في حالة القنوت. فالحال دائما يقدر في حالة كذا، فالحال بمعنى في حالة، في ليس في مطلقا، في حالة، لأن المفعول فيه ظرف الزمان والمكان كما سبق يقدر بفيه، يقدر بفي، جئت يوم الخميس، يعني جئت في يوم الخميس، أو جلست أمام زيد، يعني جلست في هذا المكان الذي هو أمام زيد، لكن في ظرف الزمان والمكان المفعول فيه تقدر في تقديرا حقيقيا، يعني الظرفية هناك مرادة بالفعل، جئت يوم الخميس يعني جئت فيه، المجيء وقع فيه في زمانه، جلست أمام زيد، الجلوس وقع في هذا المكان حقيقة، لكن جئت ضاحكا، أنت جئت في حالة الضحك، ففي تقدر في حالة كذا. طيب، فهذا مما يوضح الحال ويكشفه، ومما يوضح الحال ويكشفه أيضا أن تستطيع أن تفهم الحال بأكثر من طريقة، أنت إذا فهمت الحال واستطعت أن تستخرجه وأن تستعمله استعمالا صحيحا فهمت أي طريقة تكون، قد تكشف بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أو بطريقة ثالثة، المهم تعرف مباشرة الحل. قد يكشف الحال بطريقة أخرى سبق أن ذكرتها من قبل في شرح الآية الرومية، فالحال غالبا نعت، الحال غالبا نعت، وسبق أن شرحنا النعت من قبل، إلا أنه يخالف النعت في كونه خالف متبوعه في التعريف والتنكير. النعت عرفناه وعرفنا فائدته، إما التوضيح وإما التخصيص، ولكن يشترط في الناعت أن يوافق المنعوت، أن يوافق المتبوع في التعريف والتنكير. فأن تقول مثلا قام المؤمنون القانتون، قام المؤمنون القانتون، قام فعل والمؤمنون فاعل والقانتون، أليس القانتون من صفة المؤمنين؟ نعم، لكن هل وافقت الصفة الموصوف بالتعريف والتنكير أم خالفته؟ وافقته نعت، قام المؤمنون القانتون. طيب لو قلنا في المثال نفسه قام المؤمنون قانتين، تفهم قام المؤمنون قانتين، أليس القنوت من صفة المؤمنين في هذا المثال أيضا؟ بلى، قام المؤمنون قانتين، إذن فالقنوت من صفتهم، فالحال أيضا وصف والنعت وصف، والخبر المؤمنون قانتون وصف ولا ما هو بوصف؟ وصف، فالوصف أوسع، واسع الوصف، قد يكون خبرا، قد يكون نعتا، قد يكون حالا. إذا فقام المؤمنون قانتين، القنوت من صفة المؤمنين، لكن هنا قانتين، هل وافق الوصف الموصوف بالتعريف والتنكير أم خالفه؟ خالفه، فينتصب على الحال، فينتصب على الحال. المثال واحد، لكن مرة قام المؤمنون قانتين، مرة قام المؤمنون قانتون، إن توافق في التعريف والتنكير فنعت، وإن تخالف فحال. فلهذا في قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، الوصف قانتين، طيب والموصوف يعني الذين من صفاتهم القنوت المؤمنون، أين ذكر المؤمنون في قوله وقوموا لله قانتين؟ وهو الجماعة تعود إليهم، طيب وهو الجماعة ضمير، والضمير من المعارف أم من النكرات؟ من المعارف، وقانتين معرفة ونكرة نكرة، إذن نقول إن قانتين نعت للواو أم حال من الواو؟ نقول حال من الواو، وقوموا لله قانتين، والحال ما ينعت، والضمير لا ينعت، سبقا ذكرنا ذلك في النعت، الضمائر لأنها أقوى المعارف لا تنعت، فلهذا إذا جاء ضمير أي ضمير فإن وصفه ينتصب على الحالية. طيب مثال آخر، لو قلنا مثلا حفظت الدرس، حفظ فعل، والتاء في حفظت فاعل، والدرس محفوظ مفعول، والدرس مفعول به، حفظت الدرس السهل، الدرس السهل، أليس السهل السهولة من صفة الدرس؟ بلى، صفة موصوف، لكن صفة نعت أم حال أم خبر؟ ليس خبر لأنه في مبتدأ، طب هل هو نعت أم حال؟ هنا نعت، لأنه وافق الموصوف التعريف والتنكير، حفظت الدرس السهل، حفظت الدرس سهلا، سيكون حالا، مع أن المعنى متقارب ليس متطابقا لكنه متقارب، فالسهولة في المثالين من صفة الدرس. طيب مثال ثالث على هذه القضية، لو قلنا مثلا أكلت، نأتي بمثال على الأكل، أكلت البسر، البسر التمر قبل أن يلون، أكلت البسر الأحمر، أكلت فعل وفاعل، البسر مفعول به منصوب لأنه المأكول، البسر الأحمر، أليس الأحمر الحمرة من صفة البسر؟ نعم. طيب توافق أم اختلف في التعريف والتنكير؟ توافقا. إذا كيف نعرف الأحمر؟ أكلت البسر الأحمر، هذه نعت، نعت. طيب لو قلنا في المثال نفسه أكلت البسر أحمر، أكلت البسر أحمر، كيف نعرف أحمر؟ حال، لأن الأحمر الحمرة من صفة البسر، لكن هذه الصفة أو هذا الوصف خالف الموصوف بالتعريف والتنكير فنصب، وبعضهم ينكت على ذلك فيقول إن الحال نعت خالف منعوته في التعريف والتنكير فعوقب بالنصب. النعت مرتاح يتبع ما قبله، الذي قبله يسحبه مثله، مرفوع منصوب مجرور، فلما خالفه في التعريف والتنكير عوقب بنصبه. طيب أكلت البسر أحمر، أحمر حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لماذا نقول أكلت البسر أحمر ولا نقول أكلت البسر أحمرا؟ لأن أحمر ممنوع من الصرف، أي علم أو صفة على وزن أفعل فهما من الممنوع من الصرف، وعلى ذلك يمكن أن نلغز فنقول هل صفار البيض أصفر أم أصفرا؟ ها، صفار البيض أصفر أم أصفرا؟ لا أصفر ولا أصفرا، وإنما هو أصفر، صفار البيض أصفر، لأنه ممنوع من الصرف، هذا لغز نحوي، بخلاف صفار البيض أبيض. طيب طيب شكوى لله. نعود الآن إلى كلام الشيخ خالد في التعريف. قال في تعريف الحال وهو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه. في هذا التعريف ثلاثة أجزاء. الجزء الأول قال هو الوصف، الوصف ماذا يراد بالوصف في النحو؟ الوصف في النحو كل ما دل على فعل وصاحبه. الوصف النحو كل ما دل على فعل وصاحبه، فإذا قلنا ضاحك فهذا وصف، لماذا؟ لأن ضاحك يدل على الفعل وهو الضحك، طيب ويدل على أن هذا الإنسان الذي قلنا ضاحك، الضاحك الضاحك هو صاحب الضحك، طيب صاحبه فاعله أو مفعوله؟ ضاحك فاعله، إذا دل على الضحك وعلى من قام بالضحك. إذا قلنا محمد ضاحك، ما معنى ضاحك؟ يدل على الضحك أن الضحك حدث، طيب حدث وفعله أو حدث ووقع عليه، يعني هذا الضاحك فاعله أم مفعوله؟ فاعله. طيب ولو قلنا مثلا مشروب، أيضا وصف، لأن مشروب قلنا مشروب مباشرة تفهم أن الشرب حدث، هذا الفعل، نقول فعل أو نقول حدث، تفهم أن الشرب حدث، طيب مشروب، وأن هذا المشروب هذا الشيء المشروب قد وقع عليه الشرب، قد وقع عليه الشرب، دل على الشرب على الفعل وعلى صاحبه، صاحبه قد يكون فاعله وقد يكون مفعوله، هذا هو الوصف، يشمل اسم الفاعل ويشمل الصفة المشبهة باسم الفاعل ويشمل اسم المفعول ويشمل اسم التفضيل، هذه هي الأوصاف. وتسمى الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها. طيب، معنى ذلك أنه لا يقع حالا أصالة إلا الوصف. الوصف يعني الاسم المشتق، يعني كل ما دل على فعل وصاحبه هو الذي يقع حالا. طيب، هذا تعريف الوصف. الوصف ما دل على فعل وعلى صاحب الفعل، وصاحبه قد يكون فاعله وقد يكون مفعوله. وبالحصر حفرناها في أربعة: اسم الفاعل والمفعول واسم المشتق واسم التفضيل. طيب، لو قلنا الوصف ما دل على فعل وصاحبه، طيب من نحو ما الشيء الذي نجده في النحو وهو يدل على الفعل وزمانه؟ هذا ماذا سمى في النحو؟ الكلمة التي تدل على الفعل وزمان الفعل، هذا الفعل. الفعل في النحو هو الذي يدل على الحدث، يعني فعل، وزمانه، هذا فعل. والذي يدل على الفعل يعني الحدث وصاحبه، هذا يسمى يسمى وصف. هذا وصف، والوصف غير الصفة، هذا وصف. طيب، والكلمة التي تدل على الفعل فقط، تدل على الحدث فقط، ما تدل على صاحب الحدث ولا تدل على زمان الحدث، هذا يسمى مصدر. هذا المصدر مثل الضرب. ماذا تفهم من قولنا الضرب؟ تفهم الحدث هو الضرب، أن الضرب وقع. طيب، متى؟ في دلالة على الزمان؟ ما في دلالة. طيب، هل في دلالة على صاحب الضرب؟ عندما أقول ضرب تعرف أن المتكلم عنه فعل الضرب ولا فعل به الضرب؟ الضرب هذا مجرد حدث، هذا مصدر. فإن دل على الفعل وصاحبه ضارب، هذا الضارب، يعني أنه أن الضرب حدث وأنه فعل الضرب. وإذا قلنا ضرب، فالفعل حدث وبين زمانه وهو المضي. طيب، هذا قوله الوصف، وهو الوصف. الفضلة، الحال لا يقع إلا فضلة، لا يقع عمدة. ما المراد بالعمدة والفضلة في النحو؟ أشرنا إليها من قبل. نعم، أعد. الفضلة التي يقوم معنى الجملة بعدم وجوده، طيب، يعني الذي يستغنى عنه. طيب، تعرف آخر؟ نعم، الفضلة ما هو خارج أركان الجملة. نعم، هذه الفضلة. الفضلة في النحو لا علاقة لها بالمعنى. لما نقول عمدة أو فضلة لا علاقة لها بالمعنى، وإنما لها علاقة بالصناعة النحوية، بأركان الجملة. الجملة في اللغة العربية نوعان: اسمية وفعلية. طيب، أركان الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وأركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل. هذه العمد، يعني هذه الأركان، هذه الأركان في الجمل في اللغة العربية. طيب، ما سوى هذه الأركان أو العمد يسمى في الصناعة النحوية فضلات، فضلة. طيب، عندما نقول فضلة يعني أن المعنى لا يحتاج إليها؟ لا، ما في علاقة. نحن نتكلم على الصناعة النحوية، يعني على البناء مثلا، أو المسجد هنا، أو البيت. نقول أركان البيت، القواعد، الأعمدة. طيب، ما سوى ذلك؟ الجدران والتليس والكهرباء والماء إلى آخره. يقول هذه أشياء يعني بعد الأركان. مع ذلك إن البيت يستغني عنها، ما يمكن تسكن في بيت فقط مجرد قواعد وأعمدة. إذا نحن عندما نقول فضلة وعمدة لا يرتبط الأمر بالمعنى، وإنما يرتبط الأمر بالصناعة النحوية. فالعمد أركان الجمل، أركان الجملة الاسمية أي المبتدا والخبر، والفعلية الفعل والفاعل، هذا العمد. ما سوى هذه الأركان أو العمد يسمى في النحو فضلات. فالمفاعيل فضلات، والحال والتمييز وما سوى الجار والمجرور والضأ، كل هذه فضلات. طيب، فلهذا يقول إن الحال لا يقع عمدة، لا يقع عمدة، إن وقع عمدة فاعرف أنه ليس بحال. طيب، الوصف الفضلة يعني أن الحال ما يقع حتى تنتهي أركان الجملة، إذا أتى فعل فاعل بعد ذلك ابحث عن الجملة، ابحث عن الحال، لابد أن فعل وفاعل بعدها قد يأتي الحال، لكن ما يمكن تجد جملة فعل وحال، ما يمكن تجد فعل وحال أو فاعل وحال، ما يقع، لابد أن يكون مع الحال فعل وفاعل، وأن يكون مع الحال مبتدأ وخبر، وهو بعد ذلك يكون فضلة، قد يتقدم أو يتأخر، لكن ما يمكن أن يكون الحال جملة. طيب، قال وهو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه، المبين لهيئة صاحبه، هذا الذي يميز الحال عن أشباهه. الحال ماذا يبين؟ وظيفته، وظيفته أنه يبين الهيئة، يبين الحالة، يبين حالة صاحبه متى؟ وقت الفعل، يبين هيئة وحالة صاحبه وقت الفعل، يعني أن الحال لا يبين زمان الفعل، ولا يبين مكان الفعل، ولا يبين من وقع عليه الفعل، ولا يبين سبب الفعل، ولا يرفع الإبهام عن الفعل. ما وظيفته؟ وظيفته أنه يبين هيئة صاحبه، حالة صاحبه وقت الفعل، هذا الذي يسميه النحويون حالا. طيب، هيئة صاحبه، من صاحبه؟ صاحب الحال الذي تأتي الحال مبينة لهيئته وحالته يختلف، قد يكون الفاعل كأن تقول جاء محمد ضاحكا أو جئت ضاحكا، بينت حالة الفاعل وقت المجيء، وقد يكون المفعول كأن تقول رأيت محمدا ضاحكا، أو تقول رأيت الفرس مسرعا، حال من ماذا؟ من الفرس. الفرس ما إعرابه؟ رأيت الفرس مفعول به، فجاءت الحال من المفعول به. وقد يكون صاحب الحال المجرور بالحرف أو المجرور بالإضافة، المجرور بالحرف كأن تقول مررت بالفرس مسرعا، مررت بالفرس مسرعا أو مسرجا، لأن مسرعا قد يكون للفرس وقد يكون للمتكلم، سنتكلم بعد قليل على الحال الملبسة. مررت بالفرس مسرجا، مسرجا حال من الفرس، الفرس ما إعرابها في مررت بالفرس جار ومجرور، أو كما قال الشيخ خالد مررت بهند جالسة، يعني مررت بها حالة كونها جالسة، أنا مررت بهند. طيب، حالة هند، هيئة هند متى؟ وقت مروري بها أنها جالسة، عندما مررت بها كانت جالسة. إذن فالحال تبين هيئة هند وقت المرور، هذا الحال، حال يبين هيئة صاحبه وقت الفعل. طيب، أو الإضافة، مجرور بالإضافة كما قال إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، يعني جميعكم ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى، إليه مرجعكم جميعا، إعراب الآية إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم، ما إعراب إليه مرجعكم، هذا الأسلوب كثيرا ما سألنا عنه، وركز عليه لأنه كثير جدا في اللغة. إليه مرجعكم، ها إليه، نعم خبر مقدم، ومرجعكم ابتدا مؤخر. قلنا هذه القاعدة أكثر من مرة يا إخوان، إذا وقع الخبر شبه جملة فإن تقديمه على المبتدأ كثير جدا في اللغة. إذا وقع الخبر شبه جملة فإن تقديمه كثير جدا في اللغة. نعم، تقول عندي مال، لي أخ في البيت، أهلي للمسجد باب، إليه مرجعكم، إلى آخره. نبهنا على ذلك أكثر من مرة لكثرة هذا الأسلوب ولكون كثير من الطلاب يلتبس عليه، مع أنه فيما أرى ليس غامضا إلى هذه الدرجة. طيب، إليه جار ومجرور خبر مقدم، وقلنا من قبل أكثر من مرة بخاصة عندما شرحنا المبتدأ والخبر، إذا وقع شبه الجملة خبرا فمعنى ذلك أنه متعلق بالخبر المحذوف المقدر بالكون العام، يعني مرجعكم كائن إليه أو حاصل إليه أو مستقر إليه، يقدر بكون عام. طيب، إليه خبر مقدم، مرجعكم، مرجعكم كلمتان، مرجع مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مرجعكم وكم ضمير، طيب ضمكم ضمير، ضمير اتصل باسم مرجعكم، وكل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر، إذن كم مضاف إليه في محل جر، كم يعود إلى المخاطبين إلى الخلق، إليه مرجعكم، جميعا جميعا حال، حال من ماذا؟ حال من المرجع يعني الرجوع، إليه رجوعكم، أم حال من المخاطبين الخلق، من المخاطبين الذين يعود إليهمكم، إليه مرجعكم جميعا، يعني كأنه قال إليه مرجع الخلق جميعا جميعا، فجميعا حال من المضاف إليه، ومجيء الحال من المضاف إليه قليل. طيب، هذا ما يتعلق بالتعريف، و ستأتي أمثلة كثيرة إن شاء الله تبين ذلك. تفضل اقرأ. وتنقسم الحال إلى منتقلة كما مثلنا، وإلى لازمة نحو دعوت الله سميعا، وإلى موطئة وهي الجامدة الموصوفة بمشتق نحو فتمثل لها بشرا سويا، وإلى مقارنة في الزمان نحن هذا بعلي شيخا، وإلى مقدرة وهي المستقبلة نحن يدخلونها خالدين، وإلى محفيدة نحن جاء زيد أمشي راكبا. نعم، بعد أن عرف رحمه الله تعالى الحال بدأ بذكر تقسيمات لها. الحال لها عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، وهذه التقسيمات تضفي على الطالب فهما أعمق للحال، والحال وظيفته واحدة وذكرناها من قبل في شرح التعريف، لكن أيضا الحال يأتي على أوجه مختلفة. وهذه التقسيمات تبين شيئا من صوره المختلفة وإن كانت الوظيفة واحدة. طيب، ذكر في البداية تقسيما للحال من حيث النظر إلى وصفها، من حيث النظر إلى وصفها، يقول الحال من حيث النظر إلى وصفها قد تكون منتقلة، نفس الحال قد تكون منتقلة غير ثابتة، وقد تكون لازمة يعني ثابتة غير منتقلة، وإلى موطئة. طيب، قد تكون منتقلة، ما معنى منتقلة؟ يعني أنها ليست لازمة لموصوفها. إذا قلنا جاء زيد ضاحكا، الضحك ملازم لزيد ثابت أم أنه يحصل له حينا وينتقل عنه أحيانا؟ ففي حين يكون ضاحكا وفي أحيان لا يكون ضاحكا. الضحك وصف لازم ثابت أم منتقل؟ منتقل، وهذا هو الأغلب في الحال. الأغلب في الحال أن تكون منتقلة، الأغلب في الحال أن تكون أو يكون، ها كلاهما، لأن الحال يجوز تذكيرها وتأنيثها في اللغة، تقول هذه حال حسنة وهذا حال حسن، فالحال مما يجوز تذكيره وتأنيثه في اللغة. طيب، فالحال الأغلب فيها، حتى إن بعض العلماء اشترط ذلك فيها اشتراطا وجعل ما سواه شاذا، لكن نسير على كلام الشيخ خالد. الأغلب في الحال أنها وصف منتقل ليس وصفا ثابتا لازما. جاء زيد ضاحكا، جئت مسرعا، مسرعا الآن مسرع، لكن في أوقات أخرى لا أكون مسرعا. أكلت الفاكهة ناضجة، الفاكهة تكون أحيانا ناضجة وأحيانا غير ناضجة، فهذا وصف ليس لازما لها بل هو وصف منتقل. وكل الأمثلة السابقة التي ذكرناها قبل قليل كل الأمثلة منتقلة، لأننا قلنا إن الغالب في الحال أن تكون وصفا منتقلا. طيب، وقد تكون لازمة، وهذا قليل في الحال، قد تكون وصفا لازما ثابتا في صاحبها. من ذلك قول العرب دعوت الله سميعا، دعوت الله سميعا. طيب، دعوت فعل وفاعل، الله مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة، ولفظ الجلالة بعضهم يتأدب معه ويقول منصوب على التعظيم إذا كان مفعول به، ما يقول مفعول به، يعني لفظة فيها أيضا من حيث المعنى وبخاصة عندما تكلم مع غير متعلمين، وهذا حدث عندي لبعض الجماعة ليس متعلمين لكن يدرس ابنه أو كذا، فأتى إلي متعجبا مستنكرا وأعطاني مثال يظهر أنه درسه ابنه، يقول أعرف الله في هذا المثال، فتخذ جهة محاول به، فكبر ذلك في نفسه. فلهذا يجب الإنسان يحدث الناس بما يعقلون وينتبه لذلك وينبههم عليه. فلهذا من الأدب أن تنتبه لهذه الأمور بخاصة مع غير متخصصين. فلهذا بعض النحويين يقول مع رفض الجلالة ومع أسماء الله عز وجل إذا وقعت مفعولا به يقول منصوب على التعظيم، يعني مفعول به. وفي ذلك يقول شعبان الآثاري عالم نحوي له ألفية، وهو بعد ابن مالك له ألفية سماها كفاية الغلام في علم الكلام أو كذا، آخر فصل في الألفية سماه فصل في الأدب، وذكر بعض الآداب التي ينبغي يلتزم بها طالب النحو واللغة، ومما قال في هذا الفصل وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم، في سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم. طيب، وكثير من مشايخ نجد قديما كانوا يلتزمون ذلك، يقول الله منصوب على التعظيم. طيب، المهم نعود إلى مثالنا، دعوت الله سميعا، دعوت فعل وفاعل، الله منصوب على التعظيم، سميعا حال، حال حال من ماذا؟ حال من الله. طب نطبق تعريف الحال، الحال هو الذي يبين حالة صاحبه متى؟ وقت الفعل. معنى ذلك أن السمع من وصف الله سبحانه وتعالى متى؟ وقت الدعاء. وهذا ليس منطبقا هنا، لأن السمع وصف ثابت لله سبحانه وتعالى غير منتقل في أثناء دعائه وفي غير ذلك، وصف ثابت لله عز وجل. فسميعا وصف، وصف ثابت أم وصف منتقل؟ وصف ثابت لازم، وهذا من كلام العرب دعوت الله سميعا، فهذا من الحال اللازمة، وهي كما قلنا قليلة. وفي ذلك يقول ابن مالك في الألفية عن الحال، يقول وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. كون الحال وصف منتقل ومشتق، يعني وصف كما قلنا قبل قليل، يقول هذان الوصفان في الحال أمور غالبة، صح نقر بذلك أنها أغلب ما جاء من الحال على هذه الأوصاف، منتقلة وغالبة، لكن ليس هذا حق لها، لا تخرج عنه، قد تخرج عنه، وذكر متى تخرج عنه. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث وإلى موطئة، قد تكون منتقلة وقد تكون لازمة وقد تكون موطئة. موطئة عرفها الشيخ خالد، قال الحال الموطئة هي الجامدة، هي الجامدة الموصوفة بمشتق، الجامدة الموصوفة بمشتق، نحو فتمثل لها بشرا سويا. الجامدة، الجامد، الاسم الجامد، جامد اسم الجامد، مشتق وصف، ها جامد، جامد يعني ليس وصفا، ليس وصفا أصلا، لأن الوصف هو الذي يدل على فعل وصاحب الفعل، فبالجامد ما له فعل، جامد يعني لم يشتق من فعل. فكيف يقع الجامد حالا ونحن نقول إن الحال وصف؟ يقول الجامدة الموصوفة بمشتق في قوله فتمثل لها بشرا سويا، عن جبريل عليه السلام مع مريم، فتمثل لها بشرا سويا، ما معنى سويا؟ مستويا، سويا في اللغة معناها مستويا، فتمثل لها بشرا سويا، والمعنى فتمثل لها مستويا، يعني بشر مستوي، ليس خلقة غريبة عنها، لا تمثل لها بهيئة البشر المستوية المعروفة، فتمثل لها بشرا سويا. طيب أين الحال؟ فتمثل لها، فتمثل لها صار على هيئة مثال الإنسان، مثل الإنسان، فتمثل فعل، والفاعل هو يعود إلى جبريل، فتمثل لها، تمثل لها، فهيئته وقت التمثل لمريم بشرا سويا، بشرا أو سويا الحال، بشرا أم مستويا؟ الحال مستويا، الحال مستويا، هذا الذي يراد، أنه كان مستوي، يعني هيئة مستوية ليست هيئة غريبة. طيب بشرا، بشرا هذا جامد، اسم جامد، ذكر موطئا للحال، حال موطئة، موطئا لأن الحال في الحقيقة مستويا أو سويا، فبشرا حال، نقول حال في الإعراب، في الحال نقول حال، لكنها في حقيقتها حال موطئة للحال الحقيقية، في الإعراب نقول بشرا حال منصوب وعلامة نصب الفتحة، وسويا نعت، نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة، فبشرا حال وطأت للحال الحقيقية، والحال الحقيقية جاءت بعدها نعتا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عن كتابه سبحانه وتعالى إنا أنزلناه، أنزله سبحانه وتعالى، فهيئته وقت الإنزال إن أنزلناه قرآنا عربيا، أنزله سبحانه وتعالى، أنزل كلامه، أنزل كتابه سبحانه وتعالى حالة كونه قرآنا عربيا. المعنى والله أعلم أنه أنزله حالة كونه عربيا عربيا، هذا فيه وصف. طيب وقرآنا، قرآن هذا جامد، لماذا جامد؟ لأنه مصدر، مصدر، مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، القرآن في أصله مصدر، قرأ يقرأ قرآنا قراءة وقرآنا، ثم سمي به كلام الله سبحانه وتعالى. والمصدر من الجوامد، لأن المصدر أصل الفعل، فليس هو مأخوذ من الفعل، الفعل مأخوذ منه. هل هو مشتق من الفعل؟ لا، هو أصله، فلهذا جامد، يعد من الجوامد. قرآنا عربيا، ما إعراب قرآنا؟ حال، لكنها حال موطئة للحال الحقيقية وهي عربيا. لكن في الإعراب الصناعي نقول قرآنا حال موطئة منصوب على نصب الفتحة، وعربيا نعت لقرآنا منصوب على نصب الفتحة. فهذا التقسيم الأول للحال بالنظر إلى وصفها، وصفها في ذاتها. قد تكون هذه، قد يكون هذا الوصف منتقلا عن صاحبه، وقد يكون ملازما لصاحبه، وقد يكون هذا الوصف جامدا ولكنه موصوف بمشتق. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني للحال، تقسيم ثاني للحال، يعني نجمع كل الأحوال نجمعها ثم نقسمها باعتبار آخر، باعتبار زمانها، باعتبار زمان الحال. عندك الحال وعندك صاحب الحال وعندك الفعل. جاء محمد ضاحكا، الحال ضاحكا ومحمد صاحب الحال، وجاء الفعل. طيب جاء محمد ضاحكا، المجيء في الماضي أو في الحال أو في الحال أو في الاستقبال؟ في الماضي. وضاحكا، الضحك متى وقع؟ في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال؟ ها؟ في الماضي. إذا فالحال هنا وافقت الفعل في المضي، هذا الذي نريده الآن، زمان الحال. قد تكون في الماضي وقد تكون في المستقبل، وقد توافق قد تخالف. الآن الشيخ خالد يذكر لنا أقسام الحال من حيث زمانها. يقول القسم الأول تنقسم إلى مقارنة في الزمان، مقارنة في الزمان. كيف مقارنة في الزمان؟ يعني أن زمان الحال وزمان الفعل وصاحب الحال واحد، كل ذلك زمانه واحد. هذا شيخي، هذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا، قول زوج إبراهيم عليه السلام. تقول هذا شيخي، تقول هذا بعلي شيخا، هذا زوجي، حالة كونه شيخا يعني كبيرا في السن. هذا بعلي شيخا، هذا مبتدأ، وبعلي خبره، مبتدأ وخبر، وشيخا حال، حال، حال متى؟ وهي عندما تقول الآن سارة زوج إبراهيم تقول هذا بعلي شيخا، هي متى تقول؟ في أثناء كلامها. وكون إبراهيم شيخا في زمن واحد ولا مختلف؟ زمن واحد. قولها زمان قولها، وزمان كون إبراهيم بعلها، وزمان كونه شيخا واحدا، كل ذلك في زمن واحد. في أثناء التكلم، في أثناء التكلم هي تتكلم وإبراهيم بعلها وإبراهيم شيخ كبير، كل ذلك في زمن واحد. فالحال مقارنة، مقارنة للفعل ولصاحب الفعل في الزمان، كل ذلك في زمان واحد. طيب، وإلى مقدرة وهي المستقبلة نحو ادخلوها خالدين، يقول سبحانه وتعالى ادخلوها خالدين. طيب، الدخول في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل. وقول الله سبحانه وتعالى ادخلوها، متى قيلت هذه الجملة؟ في أثناء الدخول أو بعد الدخول أم قبل الدخول؟ متى قال لهم ادخلوها خالدين؟ قبل الدخول. فالدخول الآن زمن الدخول مخالف لزمن القول، خالدين هذه الحال، ادخلوها حالة كونكم خالدين. طيب، الخلود في وقت الكلام ولا قبله أم بعده؟ بعده، يسمونه حال مستقبلة، حال مقدرة، لأنها ما وقعت، هي ما وقعت لكن وقوعها مقدر، وقوعها مقدر مستقبل. ومثل ذلك أن تقول سآتيك سريعا، لا تتأخر إن شاء الله، سآتيك سريعا، أنت الآن تتكلم في هذه اللحظة. طيب، والسرعة بعد وقت الكلام أم قبله أم في أثناء وقت الكلام؟ ما حدثت، هي مقدرة، يعني أقدر أن هذه الحالة ستقع، يسمونها حال مقدرة. تقول هذه أشياء واضحة ومفهومة، قلنا هذه أشياء واضحة ومفهومة لكن يعني ذكرها مفيد، وإلا واضحة ادخلوها خالدين، أن الخلود بعد زمن الكلام، لكن ماذا تسمى؟ ربما تقرأونها مثلا وهي حال مقدرة. ما معنى حال مقدرة؟ معنى ذلك أنها بعد زمن التكلم. حال موطئة، ما معنى موطئة؟ يعني جامدة موصوفة بمشتق. طيب، يقول وإلى مقدرة وهي مستقبلة، وإلى محكية، محكية نحو جاء زيد أمس راكبا، نقول لكم جاء زيد أمس راكبا، أنا أقول لكم في هذه اللحظة. وركوب زيد متى كان؟ في أثناء الكلام أو بعده أو قبله؟ قبله. إذا حدث إلا ما حدث، هذا حدث لكني أحكيه حكاية، أحكيه أقصه، يسمونه محكي، الشيء الذي حدث في الماضي ثم أقوله الآن هذا يسمونه حكاية. واضح حكاية أنك تحكي ما حدث، فيسمونها حال محكية. فالحال المحكية هي الحال التي قبل زمن التكلم، والحال المقدرة هي الحال التي بعد زمن التكلم، والحال المقارنة هي الحال الموافقة لزمن التكلم. طيب، شيء واضحة لكن نشرحها لأن الشيخ خالد ذكرها. طيب، هذان تقسيمان شرحناهما، بقي تقسيم ثالث نسمعه ونشرحه، تفضل. ومفردة كما تقدم، ومتعددة لمتعدد، نحن لقيته مصعدا منحدرا، ويقدر الأول وهو مصعدا للثاني من الاسمين وهو الهاء، وبالعكس، وبالعكس ومتعددة، وبالعكس ومتعددة لواحد مع الترادف أو التداخل، نحن جاء زيد راكبا متبسما. حسن، هذا تقسيم آخر للحل، كل الأحوال نجمعها أيضا ثم نقسمها باعتبار الإفراد والتعدد. ربما تريد أن تبين حالة واحدة من حالات الموصوف، أو تريد أن تبين أكثر من حالة، فقد تكون الحال مفردة وقد تكون متعددة. فإذا قلت جاء محمد ضاحكا، هذه حال مفردة، وإذا قلت جاء محمد مسرعا ضاحكا، فهذه حال متعددة. طيب، قد تكون مفردة كجميع الأمثلة السابقة وكقولنا جاء محمد ضاحكا، ومتعددة كيف يحدث تعدد الحال؟ يختلف، قد يحدث تعدد الحال بأن يكون صاحب الحال مفردا والحال متعددة، وهذا هو الأشهر في الاستعمال. صاحب الحال واحد، جاء محمد والحال متعددة، مسرعا ضاحكا، فصاحب الحال محمد والحال مسرعا ضاحكا، ذكرت له حالين أو حالتين، إذن فالحال تعددت وصاحب الحال واحد. حال متعددة لي مفرد. طيب، وقد تتعدد الحال لمتعدد، كأن تقول جاء محمد، أو نقول مثلا أكرم محمد خالدا، أكرم محمد خالدا، عندك محمد وعندك خالد، ثم تريد أن تذكر حالين، واحدة لمحمد واحدة لخالد، فتقول أكرم محمد خالدا ضاحكا باكيا، أو نقول أكرم محمد خالدا باكيا ضاحكا، أكرم محمد خالدا باكيا ضاحكا. طيب، عندك الحالة الأولى باكيا والحالة الثانية ضاحكا، هاتان حالان. طيب، وعندك قبل ذلك متعدد محمد وخالد، هاتان الحالان لمن؟ هل هما لمحمد أم هما لخالد أم واحدة لمحمد وواحدة لخالد؟ فالجواب على ذلك إن كانت هناك قرينة فالحكم قرينة، وهذا يقال في كل إلباس وإبهام. إن كانت هناك قرينة فضلا عن دليل، إن كانت هناك قرينة فالحكم القرينة. وإن لم يكن هناك قرينة فنعود إلى الأصل. طيب، إن كانت هناك قرينة فالحكم القرينة، مثل كأن تقول أكرم محمد هندا باكية ضاحكا، أكرم محمد هندا باكية ضاحكا، فباكية حال من هند وضاحكا حال من محمد. أو نقول أكرم محمد هندا ضاحكا باكية، فضاحكا حال لمحمد وباكية حال لهند، ما لنا علاقة، تقدمت وتأخرت، موجود قرينة تبين صاحب الحال. طيب، فإن لم يكن هناك قرينة فنعود إلى الأصل. ما الأصل في مثل هذا الأسلوب؟ الأصل في مثل هذا الأسلوب أن القريب للقريب والبعيد للبعيد، أن القريب للقريب والبعيد للبعيد. فإذا قلنا أكرم محمد خالدا باكيا ضاحكا، الحالة الأولى باكيا، أين القريب منها؟ خالدا، إذا في حال خالد. طيب، وضاحكا بعيد، إذا للبعيد محمد. وإن شئت تقول الحال الأولى للثاني والحال الثانية للأول، كلاهما بمعنى واحد. هذا الأصل إذا لم يدل دليل أو قرينة على خلاف ذلك، إنما قيل يسلم به في نحو أكرم محمد خالدا باكيا ضاحكا، لأن البكاء والضحك لا يجتمعان في واحد. وفي نحو لقيت محمدا منحدرا مصعدا، لقيت محمدا منحدرا مصعدا، واحد منحدر وواحد مصعد، فلا يمكن أن تكون الصفتان لواحد. فنقول ما قلناه من قبل، إن كان قرينة في الحكم القرينة، وإلا في الأصل أن القريب القريب والبعيد في البعيد. طيب، وفي نحو مثلا سلمت على محمد قلقا مطمئنا، قلق لواحد ومطمئن لواحد، القريب القريب والبعيد البعيد ونحو ذلك. لكن لو قلت مثلا لقيت محمدا مسرعا ضاحكا، لقيت محمدا مسرعا ضاحكا، مسرعا ضاحكا حالان متعددان. طيب، هل نقول إنهما لواحد لمفرد أم لمتعدد؟ لأنهما يمكن أن يجتمعا في واحد ويمكن أن يتفرقا، لكن ما المعنى الذي نفهمه عندما يقال لقيت محمدا مسرعا ضاحكا؟ فيقال إن كانت ثم قرينة فالحكم القرينة، كأن تقول لقيت هندا مسرعة ضاحكا، أو لقيت هندا مسرعا ضاحكة. وإن لم يكن ثم قرينة فالأصل، ما الأصل؟ الأصل أن الحال متعددة، فالقريب القريب والبعيد البعيد، أم أنها لواحد؟ وإن كانت لواحد هل هو للقريب المفعول به أم للبعيد الفاعل؟ في نحو لقيت محمدا مسرعا ضاحكا، ما رأيكم؟ نعم، هل الحال، هل الأصل أن الحال متعددة أم للمفرد؟ ها، هل الأصل أنها لواحد منهما، أن السرعة والضحك لواحد منهما، أو أن كل حال لواحد؟ هذا السؤال الأول، هل الأصل أنهما لواحد أم المتعدد؟ لواحد. فإن كان لواحد هل هو للقريب لقيت محمدا يعني محمدا، أم للبعيد اللي هو الفاعل التافه لقيته وهو محمدا؟ هذا الأصل، الأصل أن الكلام يرتبط بما قرب منه، هذا الأصل. فلهذا يقول أيضا في قواعد أخرى، يقول القاعدة في الضمير أنه يعود إلى أقرب مذكور، هذه القاعدة عن هذا الأصل، لكن ليس هذا الواجب. فإن كان ثم قرينة، قرينة لفظية وقرينة معنوية، قد يخرج الكلام عن هذا الأصل، ما في إشكال، فيعود الضمير إلى غير القريب، أو أن الحال تكون لمتعدد أو للبعيد إذا كان ثم قرينة. كأن تقول مثلا لقيت هندا مسرعا ضاحكا، فالحال للقريب أم للبعيد؟ للبعيد. لا، لقيت هندا ضاحكا مسرعا، هذا للبعيد المتكلم الفاعل. طب لقيت هندا ضاحكة مسرعة، هذا للقريب، ما في إشكال. أو تقول لقيت هندا مسرعا ضاحكة، الحالان لواحد للمتعدد، المتعدد إن كان ثم قرينة فالحكم قرينة، وإلا فالأصل. طيب، وعندما تذكر هذه المسائل في كتب النحو هم يذكرونها من حيث الأصل، كما قال الشيخ خالد هنا، هم يذكرونها من حيث الأصل، يقول ولمتعدد النحو لقيته مصعدا منحدرا ويقدر الأول وهو مصعدا للثاني من الاثنين وهو الهاء، وبالعكس، يعني القريب القريب والبعيد البعيد، هذا الأصل. لكن ما ذكر أن إذا كانت ثم قرينة فالحكم القرينة، هذا متفق عليه، إذا كانت ثم قرينة فالحكم القرينة، لكن لو ما كان في قرائن ما الأصل؟ يخبرك الآن هو بالأصل. طيب، قال ومتعددة لواحد، نحو جاء زيد راكبا مبتسما، جاء زيد راكبا مبتسما، جاء فعل ماض وزيد فاعل وراكبا حال ومبتسما حال. طيب إذا فراكبا مبتسما حالان من زيد متعدد لي واحد، لكن الشيخ خالد قال عبارة ستشكل عليكم وهي قوله ومتعددة لواحد مع الترادف أو التداخل. ما معنى مع الترادف أو التداخل؟ يشير إلى خلاف بين النحويين في نحو هذا المثال، إذا تعددت الحال لواحد، جاء زيد راكبا مسرعا، جاء زيد راكبا مسرعا، راكبا حال، حال ممن؟ يعني أين صاحبها؟ حال من زيد، هذا ما في إشكال متفق عليه. مبتسما حال، حال من ماذا؟ هنا خلاف، ها؟ هنا خلاف، فبعضهم قال مبتسما حال ثانية لزيد، حال ثانية لزيد، كما أن الخبر يتعدد، محمد كاتب شاعر، محمد مبتدأ وكاتب خبر أول وشاعر خبر ثان إلى آخره، والنعت يتعدد، جاء محمد الكاتب الأديب فيتعدد. طيب، وهذا قوله مع الترادف، يعني أنها أحوال مترادفة متعددة. وقول آخر للنحويين يمنعون التعدد، يمنعون التعدد مع الخبر ومع الناعت ومع الحال. ماذا يفعلون في نحو مبتسما؟ يقول مبتسم حال لكن ليس من زيد، وإنما من ضمير زيد الذي في راكبا. يقول جاء زيد راكبا، هو راكبا أليس اسم فاعل؟ راكبا، ركب يركب، فهو راكب، واسم الفاعل كما قلنا قبل قليل وصف، يعني اسم مشتق، والاسم المشتق مشقوق من ماذا؟ من فعله، يعني يعمل عمل فعله. فكما أن يركب أي يركب هو، فراكبا أي راكبا هو. فقوله جاء زيد راكبا أي جاء زيد راكبا هو، فمبتسما حال من هو. وهذا معنى قول الشيخ خالد أو التداخل، هذه حال متداخلة. ولو لم يذكر هذا الخلاف لكان أفضل، لأنه خلاف ليس بالقوي، لأن الجمهور على أن الوصف قد يتعدد، الوصف قد يتعدد، يعني الخبر يتعدد والنعت يتعدد والحال تتعدد أيضا. فلهذا يقال في الإعراب على قول الجمهور راكبا حال أول أو أولى، ومبتسما حال ثان أو حال ثانية. طيب، بقي التقسيم الأخير للحال، تفضل. وقد تأتي الحال مؤكدة لعاملها فتبسم ضاحكا، ومؤكدة لصاحبها نحن لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ومؤكدة لمضمون جملة قبلها نحن زيد أبوك عطوفا. نعم، هذا تقسيم أخير الحال. يقول الحال قد تأتي مؤسسة وقد تأتي مؤكدة، والتأسيس والتأكيد ذكرناهما أكثر من مرة من قبل. فمعنى التأسيس أن الكلمة تأتي بمعنى جديد لا يعرف إلا بذكرها، هذا التأسيس، كلمة تدل على معنى مؤسس يعني لا يعرف إلا بذكرها، وهذا الأصل في الكلمات. جاء محمد، ما تعرف أني أريد أن أقول ضاحكا حتى أقول ضاحكا، إذن جاء محمد ضاحكا، ضاحكا حال مؤسسة تدل على معنى جديد لا يعرف إلا باللفظ حتى أقول ضاحكا. طيب، وإلى حال مؤكدة، حال مؤكدة يعني ما تأتي بمعنى جديد لا يعرف إلا بها، وإنما تؤكد معنى معروف قبلها، معنى معروف من قبل، هي تأتي تؤكد تقويه، كقوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم فعل ماض والفاعل هو، يعود إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. ضاحكا فتبسم ضاحكا، تبسم ضاحكا هذا حال. طيب أنت عندما يقول تبسم ما تعرف أنه ضحك؟ ليس ما مثل يقول تبسم باكيا أو تبسم تبسم ضاحكا معروف. إذن ضاحكا حال لم تأتي بمعنى جديد، ما لها معنى؟ لا لها معنى وهو التأكيد، التأكيد التقوية هذا معنى يطلبه المتكلم، هذه حال مؤكدة. لكن ماذا أكدت؟ أكدت التبسم. فالتبسم من أي فهم؟ فهم من قوله تبسم، تبسم فعل. ما علاقة تبسم بضاحكا؟ تبسم هو الفعل الذي نفض الحال، تبسم هو الفعل الذي نفض الحال. الفعل يرفع الفاعل وينصب المفاعيل الخمسة وينصب الحال، فهنا هو الذي نصب الحال. إذن فالحال جاءت مؤكدة. مؤكدة لماذا؟ مؤكدة لعاملها لناصبها، مؤكدة للتبسم، والتبسم مفهوم من تبسم، وتبسم هو العامل. إذن فالحال هنا جاءت مؤكدة لعاملها أي لناصبها، وقد تكون مؤكدة لصاحبها يعني للمعنى المفهوم من صاحبها، كقوله سبحانه لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لآمن من في الأرض كلهم جميعا، آمن فعل ماض، من اسم موصول بمعنى الذين، لآمن الذين في الأرض كلهم جميعا. من اسم موصول ما إعرابه؟ آمن من فاعل. طيب من في الأرض جار ومجرور، من اسم موصول، والاسم الموصول في أصله يدل على العموم، فلهذا يعد عند علماء أصول الفقه من ألفاظ العموم. لآمن الذي، لقلت مثلا أكرمت الذين جاءوا، معنى أن الإكرام واقع عليهم جميعا، هذا الأصل، هذا الأصل، إلا أن كان في قرينة أو قيد أو نحو ذلك، أكرمت الذين جاءوا إلا من تأخر مثلا، أو إن كان ما في قيد فالأصل أن الاسم الموصول يدل على العموم. طيب هنا لآمن من في الأرض، ما معنى لآمن من في الأرض؟ يعني كلهم أو بعضهم؟ كلهم، فلهذا قال كلهم، هذا لفظ توكيد. وقلنا من قبل إن ألفاظ التوكيد على اسم التوكيد يعني ما تأتي بمعنى جديد مؤسس، وإنما تؤكد المعنى السابق. ثم قال جميعا كلهم، هذا توكيد لفظي، آسف توكيد معنوي. طيب وجميعا حال، حال جميعا حال، حال من ماذا؟ ها، حال ممن؟ لآمن الذين في الأرض جميعا، جميعا جميعا بمعنى كلهم مجتمعين. طيب هل قولنا جميعا أتى بمعنى جديد؟ لا، من في الأرض يدل على أنهم آمنوا كلهم، جميعا جاءت حال مؤكدة، مؤكدة لمن؟ ما علاقة من بجميعا؟ عاملها ناصبها؟ لا. هل هو صاحبها؟ نعم صاحبها. من هو الصاحب الذي جاءت الحال مبينة لحالته وهيئته؟ إذن فالحال هنا جاءت مؤكدة لصاحبها. طيب وقد تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها، قد تأتي الحال مؤكدة لمضمون جملة، لا للعامل فقط ولا لصاحبها فقط، ولكن لمضمون جملة، جملة كاملة مضمونها معناها المتكامل، تأتي الحال مؤكدة له، وهذا أكثر ما يكون بعد الجمل الإسمية، مبتدا خبر ثم تأتي الحال، كقولك زيد أبوك عطوفا، زيد أبوك عطوفا، عطوفا ليس التوكيد لزيد، هل أنت تؤكد زيد؟ أكد زيد. طيب أبوك، هل قولك عطوفا تؤكد الأب؟ ما تؤكد الأب. طيب ماذا تؤكد؟ تؤكد أبوة زيد، ما تؤكد زيد ولا تؤكد الأب، الأب هو زيد نفسه، ماذا تؤكد عطوفا؟ تؤكد أبوة زيد، يعني تؤكد نسبة الأبوة إلى زيد، زيد أبوك، حالة كونه عطوفا. والأصل في الأبوة أن تصحب العطف، بقولنا عطوفا قد وقلت ما أحتاج نقول عطوفا، يقول زيد من أبوك أكيد من عطوف، لأن الأباء يعني هذا الأصل فيهم، لكن مع ذلك تقول العرب زيد أبوك عطوفا. لماذا تقول عطوفا؟ لا لتأتي بمعنى جديد، وإنما لتؤكد المعنى المفهوم من مضمون الجملة. هذه من المعاني التي يقصد إليها العرب، ونأخذ بعض الأمثلة والشواهد السريعة. طيب قال سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. جثيا، جثيا جمع جاثي، يعني حول جهنم جاثي. ثم لنحضرنهم جاثين حول جهنم. نعم نبدأ يا أخي. الحال في قوله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، جثيا حال من أين صاحب الحال؟ يعني الجاثين من هم؟ هم في لنحضرنهم. ثم لنحضرنهم في هذه الحالة، ثم لنحضرنهم حول جهنم حالة كونهم جاثين، وهذا من شدة الإهانة لهم. طيب قال سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم. يبيتون يعني يدخلون في زمن البيتوتة وهو الليل، يدخلون في زمن الليل سجدا وقياما، يدخلون في الليل في هذه الحالة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أين الحال؟ سجدا وقياما. حال أخرى، هذا ليس حالا، هذا من باب العطف. هنا ما نقول في حال متعددة، نقول هذا عطف. طيب سجدا حال من فاعل يبيتون، يعني من مول الجماعة. طيب قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولا مدبرا. أين الحال؟ مدبرا. وصاحب الحال فاعل ولا، والناصب لمدبرا ولا. فالمدبرا هنا حال، ما نوعها؟ ما نوعها من حيث التأسيس والتأكيد؟ مؤكدة أم مؤسسة؟ هنا مؤكدة، لأن الأصل في المولي أنه ما يرجع القهقرة، يعني يوليك ذوته إلى أمامك، وإنما يوليك ومهره إليك، فهذه حال مؤكدة أيضا. طيب إن الإنسان خلق، نعم الإنسان مخلوق، خلق هلوعا، أين الحال؟ هلوعا حال من نائب الفاعل في خلق، خلق هو حالة كونه هلوعا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم شاهدا حال من إنا أرسلناك يا محمد، من الكاف أرسلناك العائدة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومثله: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فمبشرين حال من النبيين. طيب وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. نبيا حال من إسحاق. نبيا حال، حال مقارنة أم مقدرة أم محفية؟ الآن هم بشروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسحاق، وإسحاق ما ولد لكن بشروه حالة كونه نبيا، ها هذه مقدرة لأنها بعد زمن التكلم. طيب أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. مكبا فمن يمشي في هذه الحالة حالة الانكباب أهدى أعرف بالطريق، أما يمشي سويا يعني مستويا منتصبا. طيب ما في حال أخرى وهي سويا بمعنى مستويا، وعلى هذا قول الناس جئنا سويا هذا خطأ، وإنما الصواب أن يقولوا في هذا المعنى الذي يريدونه جئنا معا، جئنا معا تدل على المصاحبة، أما سويا ما تدل على المصاحبة، سويا بمعنى مستويا، جئنا سويا يعني جئنا مستوين، وليس هذا المعنى الذي يريدون، هذا مما يتنبه له. طيب قال سبحانه وتعالى نعم إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، الحال مهاجرات من يعني صاحب الحال أين هو المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات في هذه الحالة في حالة كونهن مهاجرات. طيب كم بقي شيء من الأمثلة. طيب ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي الكلام يعود إلى النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ها حال حال من يعني أين صاحب الحال، نعم من ياء المخاطبة في ارجعي يعني من فاعل ارجعي. طيب حال هذه حال مفردة أم متعددة؟ راضية مرضية متعددة لمفرد، نعم متعددة لمفرد. طيب قال سبحانه وتعالى نعم أخي الكريم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا في الأرض حالة كونكم مفسدين، أين الحال؟ لا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين أين صاحب الحال؟ لا تعثوا فاعل تعثوا، لفاعل تعثوا. طيب تعثوا ما معنى تعثوا؟ لا تعثوا أنا أقول لك لا تعثوا في البلاد، هؤلاء الذين عثوا في البلاد أن أفسدوا، فالمفسدين هذه حال مؤكدة، حال مؤكدة نعم. طيب وأرسلناك للناس رسولا عليه الصلاة والسلام، وأرسلناك للناس حالة كونك رسولا، أين الحال؟ رسولا، صاحب الحال الكاف، والناصب لرسولا العامل أرسل. طيب رسولا هنا حال، حال مؤكدة أم مؤسسة؟ فأرسلناك رسولا ها مؤكدة لعاملها، أرسلناك أرسلناك يعني أنه رسول، أرسلناك رسولا فهي حال مؤكدة. طيب نعم قال سبحانه فرجع موسى إلى قومه، عاد إليهم فبين حالته وقت الرجوع إليهم، فقال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أسفا بمعنى شدة الغضب، نعم الحال غضبان أسفا، وصاحب الحال موسى والعامل الناصب رجع، حال مفردة أم متعددة؟ متعددة لمفرد أم لمتعدد؟ لمفرد، غضبان أسفا. طيب هذه الأمثلة والشواهد التي جهزتها للدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفهمنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.